أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا رحماء سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.